بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. روى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. أخرجاه في الصحيحين. وتقدم الكلام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام. وقوله: والإثم والبغي بغير الحق، قال السدي: أما الإثم فالمعصية، والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها. وأخبر أن الباغي بغيه على نفسه. وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي إلى الناس، فحرم الله هذا وهذا. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عرفنا قبل بأن أقرب الأقوال في تفسير ما ظهر من الفواحش هو أن الفواحش هي الذنوب العظام، وأنها لا تختص بالزنا، فيدخل فيه ما ظهر من الفواحش، يدخل فيه الزنا علانية مع البغايا ذوات الأعلام في الجاهلية وفي دور البغاء في مثل هذه الأيام، ويدخل فيه أيضا سائر ألوان الفواحش وتعاطيها علانية، وما بطن ما أخفاه الإنسان من الجرائم العظام والذنوب الكبار مثل الزنا سرا وسائر ما يفعله الإنسان من الكبائر ويخفيه عن الناس. والإثم والبغي بغير الحق، الإثم يطلق على الذنب، على المعصية، سواء كان كبيرا أو صغيرا، فيكون ذلك من عطف العام على الخاص، فكل فاحشة لا شك أنها من الإثم، وليس كل الآثام يكون من الفواحش. ويطلق الإثم أيضا على بعض الذنوب خاصة، وذلك يرجع إلى عرف الاستعمال، لكنه هنا محمول على العموم، وقد تطلقه العرب على أم الخبائث وهي الخمر، كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول. والبغي هو نوع أيضا من الآثام، وهو النوع المتعدي إلى الناس، وقيده هنا بأنه بغير الحق، وهذا القيد معتبر، ليس ذلك من قبيل الصفة الكاشفة، بل هو قيد معتبر، لأن البغي يكون تارة بحق وتارة يكون بغير حق، بخلاف بعض القيود كقوله مثلا بعده: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فقوله ما لم ينزل به سلطانا هذا مبين للحقيقة، كاشف لها، وإلا لا يمكن لأحد أن يشرك بالله ولديه سلطان على هذا الشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ولا يمكن لأحد أن يدعو مع الله إلها آخر له فيه برهان. وهكذا كما في قوله تبارك وتعالى: يقتلون النبيين بغير الحق، ولا يمكن لأحد يقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحق. على كل حال تارة تكون هذه القيود معتبرة تارة لا تكون. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا هذا قيد معتبر. وقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم عفوا، وذكرنا في بعض المناسبات أن الإثم أيضا يطلق على تبعة الذنب وهو المؤاخذة، تقول من فعل كذا فهو آثم. نعم، فهذه هي التبعة، وهذا لا إشكال فيه، يطلق على الذنب وعلى تبعة الذنب وهي المؤاخذة، والله أعلم. وقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي تجعلوا له شركاء في عبادته، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب، من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به، كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان الآية. ويدخل في هذا كل قول على الله بلا علم، كالذي يفتي الناس بجهل ويتكلم في الأحكام أو يفسر القرآن أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، كل ذلك يدخل في عموم قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى ولكل أمة، أي قرن وجيل، أجل، فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة ولا. ولكل أمة أجل، قال أي قرن وجيل. نحن عرفنا قبل بأن الأمة تطلق على الرجل الجامع لخصال الخير التي تفرقت في غيره، وتطلق أيضا على المدة الزمنية والذكر بعد أمة، وتطلق أيضا على الجماعة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون، وتطلق أيضا على الطائفة المجتمعة على دين، كقوله تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فالأمة تطلق على هذه الأشياء. هنا قال أي قرن وجيل، لكل أمة، يمكن أن يقال لكل أمة أي طائفة مجتمعة على دين مثلا، لكن ما ذكره ابن كثير رحمه الله لعله أدق من هذا، وهو أن الطائفة المجتمعة على دين منها من يكون قد مات، ومنها من يكون لا يزال حيا موجودا. فلكل أمة أجل، لكل طائفة من الناس وجماعة من الناس اجتمعت على شيء أجل، وهؤلاء يكونون في قرن وجيل. لكل أمة أجل، يعني يكون لهم وقت محدد لنزول العذاب بهم. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين حدوده وشرائعه، فوقت لهذه الأمم وقتا وزمانا ينزل عليهم به العذاب إذا كذبوا رسله عليهم الصلاة والسلام. لكل أمة أجل، فالله تبارك وتعالى يمهلهم حتى يأتي هذا الأجل. هذا قال به طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، ومن أهل العلم من يقول ولكل أمة أجل، يعني يموتون فيه، لكل أمة أجل، أي أن الله عز وجل يميتهم إذا جاءت أجالهم. نعم. فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته، وبشر وحذر فقال: فمن اتقى وأصلح، أي ترك المحرمات وفعل الطاعات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها مكثا مخلدا. نعم. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، هذا قد يكون قرينة تقوي القول الأول بأن قوله ولكل أمة أجل أي مدة وزمان محدد ينزل عليهم به العذاب، فهذا المقام يخاطب الله عز وجل أو يبين الله تبارك وتعالى فيه للناس قضية، هذا المقام يبين الله تبارك وتعالى فيه للناس شدة بأسه وعقابه لمن كذب رسله عليهم الصلاة والسلام. فلعل هذا المذكور هنا يا بني آدم إما يأتينكم، لعله قرينة قوي ترجح المعنى الأول، مدة محددة ينزل فيها العذاب على المكذبين. وقوله يا بني آدم إما يأتينكم، أصل الكلام إذا فكك مركب، يعني إما من إن وما، إن وما، وإن هذه هي الشرطية، وما يقولون عنها بأنها صلة أو أنها زائدة إعرابا، جاءت لتقوية الكلام وتأكيده. إما يأتينكم مني هدى، يعني إن أتاكم رسل، إما يأتينكم مني هدى، إن أتاكم رسل كائنون منكم، رسل منكم، نعم، يقصون عليكم آياتي، يعني يخبرونكم بأحكامي ويبينونها لكم، فمن اتقى وأصلح إلى آخره. ويمكن أن يكون التقدير فأطيعوهم، فأطيعوهم. وعلى كل حال يمكن أن يكون الجواب هو المذكور هنا، وهو قوله تبارك وتعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يكون الجواب هو أيضا فعل الشرط وجواب الشرط، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن أتاكم رسل كائنون منكم يخبرونكم بأحكامي وشرائعي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله أو كذب بآياته المنزلة. قال محمد بن كعب القرظي: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. نعم، يعني فمن أظلم ممن، يعني لا أحد أظلم، وذكرنا مرارا أن مثل هذا الاستفهام مضمن معنى النفي، وأن ذلك في كل مقام يختص بالباب الذي ذكر فيه للجمع بين هذه الآيات. فمن أظلم ممن افترى على الله، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وكذلك ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وما أشبه ذلك، تكون كل واحدة مختصة بالباب الذي ذكرت فيه، أو يكون الجواب عن هذا بأن يقال بأن أفعل التفضيل لا تمنع من التساوي، وإنما تمنع من أن يزيد أحد هذه المذكورات على الآخر، والله أعلم. قال محمد بن كعب القرظي: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال: عمله ورزقه وعمره. وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم كقوله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا الآية. وقوله: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الآية. على كل حال، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. الحافظ بن كثير رحمه الله هنا جمع بعض المعاني التي قالها السلف رضي الله تعالى عنهم، قال: عمله ورزقه وعمره. الكتاب إذا حمل على اللوح المحفوظ يعني ينالهم ما قدر لهم، ينالهم ما قدر لهم. ما الذي قدر لهم؟ السعادة والشقاوة، فيكون ذلك واقعا لا محالة، وكذلك أيضا ما قدر لهم من أرزاق وأعمار وما إلى ذلك، وكذلك أيضا ما قدر لهم من العذاب. ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب أنه القرآن. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حيث إن القرآن أخبر عما يقع للمكذبين من العقوبة، فيكون ذلك تحقيقا له لما أخبر به. والمعنى الأول أقرب من هذا والله تعالى أعلم، وحمله على اللوح المحفوظ وجمع المعاني التي ذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم مما يرجع إلى هذا أولى وأحسن وأقرب، وهذا الذي جرى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله هنا، وسبقه إليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، وكذلك أيضا الحافظ ابن القيم وجماعة من العلماء المحققين كالشنقيطي رحمه الله. ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني اللوح المحفوظ، مما قدره الله عز وجل أنه واقع بهم فلا يجاوزونه من الهدى والضلال، وكذلك أيضا ما يحصل لهم من أرزاق وأعمار، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وقوله: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الآية، يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار، يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله، ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه. قالوا: ضلوا عنا، أي ذهبوا عنا، فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم. وشهدوا على أنفسهم، أي أقروا واعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالوا: ضلوا عنا، يعني ذهبوا. الضلال يفسر بالذهاب، كما قال إخوة يوسف ليعقوب صلى الله عليه وسلم: إنك لفي ضلالك القديم. لا يقصدون هنا الضلال بمعنى الذهاب عن الهدى كما هو المعنى المتبادر عند إطلاق الضلال، وإنما يقصدون أصل معناه اللغوي، وهو الذهاب عن حقيقة الشيء. الذهاب عن حقيقة الشيء يقال له ضلال. تقول: فآب مضلوه بعين جلية، وغودر بالجولان حزم ونائل. مضلوه أضلوه، يعني بمعنى دفنوه، فصار ذلك إخفاء له. وهكذا تقول: شربت الإثم حتى ضل عقلي، يعني الخمر، يعني حتى ذهب، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على أن الضلال بمعنى الذهاب. وقول إخوة يوسف: إنك لفي ضلالك القديم، يعني الذهاب عن حقيقة ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كانوا يقصدون الضلال بالمعنى المعروف لكفروا بذلك، كيف يقولوا لنبي بأنه ضال؟ وإنما الذهاب عن الحق فيما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، أو في أمر يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته ادخلوا في أمم أي من أمثالكم وعلى صفاتكم ادخلوا في أمم يعني في جملة أمم قد خلت من قبلكم أي من الأمم السالفة الكافرة من الجن والإنس في النار يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم ويحتمل أن يكون في أمم أي مع أمم وقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها كما قال الخليل عليه السلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض الآية وقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني يقصد الحافظ بن كثير رحمه الله كلما دخلت أمة لعنت أختها بمعنى أنها تلعن أهل ملتها نسأل الله العافية يعني إذا اجتمعت هذه الأمم في النار اجتمع أولها وآخرها يلعن بعضها بعضا ويتبرأ بعضها من بعض فالأمة الواحدة يحصل بينها هذا في النار وليس المقصود أن كل أمة تلعن الأمة الأخرى وإنما الأمة الواحدة إذا تداركوا في النار دخل الأولون ودخل الآخرون وقع بينهم هذا اللعن والتبرؤ يتبرأ بعضهم من بعض يتبرأ الأتباع من المتبوعين ويتبرأ المتبوعون من الأتباع يتبرأ آخرهم من أولهم وأولهم من آخرهم صلى الله العافية وهذا المعنى هو المعنى المتبادر المشهور الذي عليه عامة المحققين من المفسرين كلما دخلت أمة لعنت أختها أي أهل ملتها شتمتها وهذا صرح به جماعة كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله ويدل عليه ما بعده نعم قالت أولاهم لأخراهم نعم وقولوا حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها كلهم قالت أخراهم لأولاهم أي نعم اداركوا فيها جميعا اداركوا يعني أدرك بعضهم بعضا اجتمعوا نعم قالت أخراهم لأولاهم أي أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرما من أتباعهم نعم لاحظ الحافظ بن كثير ودقة عبارته جمع بين معنيين مشهورين في هذه الآية قالت أخراهم لأولاهم أخراهم دخولا في النار هذا معنى الطائفة المتأخرة التي دخلت تقول للأولى اللي قبلها والمعنى الثاني قالت أخراهم يعني الأتباع يقولون للمتبوعين فالحافظ بن كثير رحمه الله ما احتاج أن يرجح بين المعنيين جمع بينهما قالت أخراهم الآخرة دخولا وهم الأتباع جمع بين المعنيين أن الأتباع يدخلون بعد المتبوعين لأن المتبوعين تقدموهم كانوا قبلهم وهم قدوتهم في الشر والضلال والكفر أي أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرما من أتباعهم فدخلوا قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار أي أضعف عليهم العقوبة كما قال تعالى

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد قال ابن جريج في قوله: لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم، وهذا فيه جمع بين القولين والله أعلم. نعم، المعنى الأول دل عليه الحديث، وإذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مقال لأحد بعده. وهذا لا يعني أن عموم الآية لا يدخل فيه المعنى الآخر، بمعنى أنه يقطع بالمعنى الذي ذكر في الحديث وهنا لا تفتح لأرواحهم، ولكن هذا لا ينفي دخول المعنى الآخر وهو أنها لا تفتح لأعمالهم. ولهذا هذا القول الذي ذكره ابن جرير ذكره عن ابن جريج رحمه الله جمع فيه بين المعنيين. وهذا الذي أيضا فسرها به ابن جرير رحمه الله وابن القيم وجماعة من أهل العلم: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول في بعض كتبه: لما لم تفتح السماء لأعمالهم الصالحة لا يرفع لهم عمل صالح، لم تفتح لأرواحهم. بخلاف أهل الإيمان فالعمل الصالح يرتفع لهم صباح مساء، فإذا ماتوا فتحت السماء، فتحت أبوابها لأرواحهم. والله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وإليه يصعد الكلم الطيب. وأما هؤلاء الكفار فلا يصعد لهم كلم طيب ولا عمل صالح، وإذا ماتوا فإن أبواب السماء تغلق فلا ترفع أرواحهم أو لا تدخل أرواحهم. والله أعلم. نعم. وقوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هو الجمل ابن الناقة، وفي رواية زوج الناقة. وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنه كان يقرأها حتى يلج الجمل في سم الخياط، بضم الجيم وتشديد الميم، يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة. نعم. لاحظوا هنا: حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة، وفي رواية زوج الناقة. الذي يقرأ هذا الكلام لأول وهلة قد يستغرب من هذا الإيضاح: ابن الناقة، زوج الناقة، وهل يخفى هذا؟ لا يخفى. لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابتلي بمن ينقر ويسأل ما هو الجمل، فقال: هو ابن الناقة. ولهذا بعض السلف رضي الله عنهم لما ذكر هذا قال: الجمل الذي له أربع قوائم، الذي له أربع قوائم. فمن الناس من ينقر تنقيرا، كما ذكرت في بعض المناسبات لما قرأ بعضهم على أحد الأدباء بيتا وفيه ذكر الجمل، فسأل: ما هو الجمل؟ هذا اللي يقرأ على هذا الأديب: ما هو الجمل في المسجد أمام الناس؟ قال: هو البعير. قال: وما هو البعير؟ قال: ابن الناقة. قال: وما هو ابن الناقة؟ فغضب هذا الأديب وخرج عن طوره، فجعل يمشي يحبو على أربع أمام الناس ويصيح أو له رغاء كرغاء البعير أمام الناس في المسجد. يقول اللي يقول هكذا الجمل البعير، اللي يقول هكذا. فمن الناس من يسأل عن هذه الأشياء الواضحة البينة، فيأتي مثل هذه العبارات فلا تستغرب: هو الجمل ابن الناقة، زوج الناقة. فعلى كل حال، حتى يلج الجمل في سم الخياط، المعنى المتبادر أن الجمل هو الجمل المعروف، الجمل المعروف. وأما على القراءة الأخرى التي قرأ فيها ابن عباس حتى يلج الجمل، وفيها أيضا قراءات أخرى غير متواترة، وهذه القراءة غير متواترة أيضا، فيمكن أن يفسر الجمل بمعنى آخر على هذه القراءة الجمل. نعم، فيقال مثلا الجمل هو الحبل الغليظ، وبعضهم يمثل له بحبل السفينة، وعبارة عن مجموعة من الحبال مفتولة بحيث تكون في غاية الغلظ والضخامة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وعلى كل حال هذا يفسر به هذه القراءة، والذين فسروا حتى يلج الجمل في سم الخياط قالوا المراد به الحبل الغليظ، هم ربطوا من جهة المعنى سم الخياط يعني الإبرة في ثقبها، فحتى يلج الجمل يعني الخيط بالعادة هو الذي يدخل في ثقب الإبرة، فهذا الحبل الغليظ لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة. فعلى كل حال القراءة المتواترة حتى يلج الجمل يعني الجمل المعروف، وأما الجمل فيقال الحبل الغليظ أو حبل السفينة الذي يقال له القلس. نعم، وأما السم والسم والسم فهو كل ثقب، فإذا أضيف إلى الخياط يعني للإبرة سم الخياط أي ثقب الإبرة. وقوله لهم من جهنم مهاد، قال محمد بن كعب القرظي لهم من جهنم مهاد قال الفرش، ومن فوقهم غواش قال اللحف، وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، لأنه تعالى قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حسد وبغض. نعم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، يمكن أن تكون هذه جملة اعتراضية، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يكون الكلام هكذا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، فجاء بهذه الجملة المعترضة لدفع توهم قد يتوهمه السامع، والله تعالى أعلم، أن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم قاموا بكل الأعمال الصالحة المقدور عليها والمعجوز عنها، وهذا غير صحيح، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني ما يقدرون عليه من ذلك، لا نكلف نفسا إلا وسعها، فجاء بهذا القيد لبيان هذا المعنى. ومعلوم أن القيود في القرآن تأتي في كل موضع بحسبه حسب الحاجة إليها، وهو أنواع كثيرة. وعلى كل حال من شاء فليراجع في القواعد، قواعد التفسير، هناك أمثلة لي وأنواع تذكر فيها هذه القيود في القرآن. نعم، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نعم عفوا يا شيخ يقول نزعنا ما في صدورهم من غل، نزعنا ما في صدورهم من غل أي من حسد وبغض. هذا يمكن أن يفسر بهذا الحديث الذي ذكره هنا أنهم يقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيصفى ما في قلوبهم بسبب ما وقع بينهم من المظالم في الدنيا، فيدخلون الجنة بقلوب نقية طاهرة لا غل فيها. والإنسان قد يكون في قلبه غل على إخوانه، وعلي رضي الله عنه لما كان يوم صفين قال أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذا يدل على أن الغل على اسمه، الغل أصله الرباط الذي يكون في العنق، فهذا الغل يربط القلب، فلا يهنأ الإنسان براحة ولا يلتذ بعيش وقلبه يحمل الغل على أحد من المسلمين، صلى الله عليه. فأول من يعذب بهذا الغل هو صاحبه، يكدر عليه عيشه ويتنغص. ولما كان ذلك يكدر النعيم نفاه الله عز وجل عن أهل الجنة ونزعه من قلوبهم قبل أن يدخلوها. وبعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله به قال طائفة من السلف بأن المقصود أنهم في الجنة حينما يتفاضلون في المراتب والمنازل لا يقع في نفوسهم حسد بسبب ما يرون من تفاوت النعيم، كما هو الحال في الدنيا، الناس يتحاسدون بما يرون من تفاوت الناس في هذا العرض والحطام الذي يتفاضلون فيه، وكذلك ما يتفاضلون فيه من القدر والقدر العقلية وغير ذلك مما يتفاضلون به من العلوم وما إلى ذلك مما يحصل به التفاضل بين الناس في الدنيا، يحصل بينهم حسد. أما في الجنة فلا يحصل ذلك. فعلى كل حال إذا نزع ما في صدورهم من الغل وخلص قبل دخولهم الجنة فتبقى قلوبهم طاهرة، فكذلك أيضا لا يقع في قلوبهم غل وحسد بما يرون من التفاضل بين مراتب أهل الجنة. نعم. كما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. وقال السدي في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار الآية إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم فلم يشعثوا ولم يتسخوا بعدها أبدا. مثل هذا كما ترون عن السدي، ومثل هذا يكون له حكم المرسل لأن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي ويتعلق بتفسير آية إلا إذا قيل بأن هذا مما أخذ عن بني إسرائيل، والله أعلم. روى النسائي وابن مردويه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكرا، وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فيكون له حسرة. نعم. على كل حال في قوله تبارك وتعالى هنا وما كنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هدانا لهذا يحتمل أن يكون هدانا للجنة ويشهد له الحديث الذي مضى آنفا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه في الدنيا. وهو أيضا ما يفسر به أو بعض ما يفسر به قول الله تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يهديهم إلى الصراط ويهديهم على الصراط ويهديهم إلى الجنة ويهديهم إلى منازلهم في الجنة، كل ذلك حاصل لهم. ويحتمل أن يكون المراد: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني هدانا في الدنيا إلى الإيمان والعمل الصالح الذي تسبب عن دخول الجنة وهذا النعيم المقيم الذي أدركوه فيها، وهما معنيان متلازمان ولا حاجة للترجيح بين هذين المعنيين، الله تعالى أعلم. ولهذا يقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لسببه وهو الإيمان والعمل الصالح، وهدانا إليه أيضا، هدانا إلى هذا النعيم في الجنة، هداهم إلى منازلهم فيها. وهذا الوجه من الجمع ذهب إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهذا أحسن والله تعالى أعلم من الاقتصار على أحد هذين المعنيين لوجود الملازمة بينهما. ومعلوم أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر، وكان بينهما ملازمة فإنها تحمل عليهما إلا إذا وجد مانع يمنع من ذلك. نعم. ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم. دخول الجنة بما الباء للسببية، فجعلها الحافظ بن كثير رحمه الله هنا سببا لنيل الرحمة التي بها تنال الجنة. وعلى كل حال هذا لا إشكال فيه، ويمكن أيضا أن تكون سببا لدخول الجنة، لكن هذا السبب ليس بمستقل، لا يكفي وحده لدخول الجنة للحديث، ولكنه سبب، ورحمة الله عز وجل فوق ذلك، والله أعلم.